بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث 3576، وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي، فيكون رقمه في تحفة الأشراف 5 س. قال الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، وهو المنقري التبوذكي البصري، المتوفى 23 و200. قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم اللي هو القسملي المروزي، المتوفى 67 و100. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: حدثنا حسين، وهو حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي، عن سال بن أبي الجعد. طبعا حسين توفي عام 36 و100، وسال بن أبي الجعد توفي عام 97. عن جابر بن عبد الله الصحابي ابن الصحابي، ووالده قتل شهيدا في معركة أحد، ومنقبته مشهورة، وجابر أيضا مناقبه مشهودة، وقد عمر عاش قرابة 90 عاما، أثناها في طاعة الله تعالى، توفي عام 78. السلام. قال: عطش الناس يوم الحديبية. طبعا الحديبية هي بئر بالقرب من مكة، قريبة على مكة، وسميت الحديبية لأن شجرة كانت حدباء في ذاك المكان، فسميت بهذا الاسم، وهي مشددة ومخففة. نقول الحديبية ونقول الحديبية، مخففة ومشددة، من أتى بأيهما فقد وقع على الصواب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ. هذا طبعا إناء صغير كان يصنع من جلد، إناء مستدير يصنع من جلد، فتوضأ فجهش الناس نحوه، أي أسرعوا أقبلوا مسرعين على هذا الماء، لأن ليس ثمة ماء عندهم. وهذه مشهورة لما يقال جهش الصبي، حين الصبي حينما يكون جائع أو عطشان أو ما أشبه ذلك، يرى أمه يجهش لها بالبكاء، أي يسرع ويزداد بكاءه تحننا وتعطفا لأمه. فجهش أي فأقبلوا مسرعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم مريدين الماء نحوه، فقال: ما لكم؟ وهذا من خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم، فكان يخالط الناس، وكان يتتبع أحوالهم وينظر في حاجاتهم. قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. أن هذا العدد الكبير اللي هو 1400 ليس لديهم ماء، لا للوضوء ولا للشرب ولا للدواب. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون. طبعا هذا الباب هو باب المناقب، وفيها أعلام النبوة، وساقه بعدما ساق الإمام البخاري مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وطول فيها بعد أن ساق مناقب الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله ما لم يعطي أحد من الأنبياء، كما سيأتينا هذا نقل هذا الكلام عن الشافعي. فأنت تجد في هذا الباب البخاري قد أطال وأجاد في خصائصه صلى الله عليه وسلم ومناقبه وأعلام نبوته ودلائل صدقه. وهذا من رحمة الله بالإنسان، أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل الإنسان ينظر إلى ما حوله فينظر الأمور. يعني ابن الجوزي في صيد الخاطر يقول: كل شيء مرجعها النظر. يعني أي قضية تعملها تنظر فتختار الأصلح. يقول: فمن نظر إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم علم صدقه. فما دام الإنسان علم صدق هذا النبي العظيم، عليه أن يعمل بما أتى به هذا النبي من كتاب وسنة. فالله سبحانه وتعالى من على المسلم بدلائل للنبوة عديدة، وأعلام النبوة هذا واحد منها، وأشياء كثيرة جدا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم رحمة بالناس، من أجل أن يؤمنوا ويتبعوا هذا الدين. فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا. يعني هذا الماء كان يفور وكان الناس يستخدمون هذا الماء للشرب والتوضأ وللسقي. فقال لو كنا 100,000 لكفانا من شدة ما كان يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فقال كنا 15,000 يعني 1,500. طبعا هذه الرواية 1,500 قال عنها السعيد المسيب أنه وهم وأن الصواب 1,400، لكن هذا اجتهاد من جابر. جابر ظن أن العدد هكذا، ظن أن العدد 1,500. لكن وشوف الإمام البخاري حينما تأتينا قضية من هذه القضايا، وقد يحصل نزاع في عدد أو فتشي يجعل الرواية التالية هي التي تحل النزاع، فساق رواية البراء، ورواية البراء ليس في اختلاف أنهم كانوا 1,400، وهذا متفق عليه في قضية التاريخ أن الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم في الحديبية 1,400. ثم قال البخاري حدثنا مالك بن إسماعيل، اللي هو مالك بن إسماعيل بن زياد بن درهم النهدي الكوفي، قال حدثنا إسرائيل هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي المتوفى عام 61 و100، عن أبي إسحاق اللي هو جده أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبد الله السبيعي الكوفي المتوفى عام 28 و100، وإسرائيل من أوثق الناس في حديث جده. قال عبد الرحمن بن مهدي كان يحفظ حديث جده أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد. عبد الرحمن بن مهدي توفي عام 93 و100. إذن تسمية سورة الفاتحة باسم سورة الحمد، يعني هذه التسمية قديمة وليست تسمية متأخرة. عن البراء اللي هو البراء بن عازب، وأبو إسحاق قد أكثر عن البراء، البراء توفي عام 73، قال كنا يوم الحديبية 14 و100. يعني هذه الرواية هي التي تحكم على الرواية السابقة، وأنت تجد في القرآن آيات محكمات وأخرى متشابهات، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، أما المؤمنون حقا فيردون المتشابه إلى المحكم حتى يصير الجميع محكم. كذلك الأحاديث قد تأتي رواية لكن الرواية الأخرى تحكم عليها، فتجد في كل زمان ومكان بعض من وقعت البدع في قلوبهم يتمسك بشيء شاذ أو بقضية من المتشابه حتى. والعلماء نصوا قديما فقالوا من تتبع شواذ العلم ضل، فيوجد والعياذ بالله في كل زمان ومكان من يتتبع الأخطاء أو الشواذ حتى يطير فيها أو حتى يشار إليه بالبلاغ. يقول فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة، أي نزحوا يعني حاجتهم إلى الماء، نفد الماء. 1,400 جاءوا إلى بئر، لا شك أن البئر سينفد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر. شفير البئر هو شفة البئر، وهذه لما تطوى حتى الماشي لا يسقط في البئر تطوى يكون شبيهة بالشفة، فالمرء حينما يجلس عليها يقال جلس على شفير البئر، أي على شفتها. فدعا بماء فمضمض ومج في البئر، فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا، بكسر الواء، حتى روينا وليس روينا، حتى روينا. وروت أو صدرت ركائبنا، أي الدواب أيضا رواهم وشربوا حتى روت. طبعا هاتان قصتان مختلفتان في هذه القضية، يعني كلاهما حصلت في تلك، فهذه حالة وهذه حالة، حالة في البئر وحالة في الركبة. العدد نفسه عدد 1,400، وسعيد المسيب ناقد، ولذلك هذه من يعمل في علم الحديث ويتخصص في علم الحديث ثم يأتي في قابل الأيام يكون لديه رغبة قوية جدا في علم العلل. يعني أنت حينما تعرف هذا الشيء يجب أن تسجل في دفترك الخاص أن سعيد بن المسيب كان من المتقدمين من الذين تكلموا في علل الحديث. فهذه تحتاج، لو فرضنا بدأ الطالب وأمر بالبحث اكتب بحث في العلل، ويذهب إلى كتب العلل، لن يأتي بهذه القضية. لكن لما يدون قضية كهذه القضية حينما يحتاج أنه سوف يأتي بهذه القضية، حينما يأتي سوف يأتي بجديد، وهذا أمر لا بد منه. العلماء قالوا بأن من شروط الإبداع أو لوازم الإبداع أو أركان الإبداع أو أسس الإبداع، واحد الحداثة والجذر، ثانيا الفاعلية، ثانيا ثالثا الأخلاقية. فأنت حينما تكتب ما فائدة أن تكتب شيء قديم وشيء مكتوب فقط تنقل، ما هذا ليس بحث، هذا مجرد نقل. لكن لما تأتي بقضية وتستوعب ما قيل فيها وتأتي بشيء جديد أو تصحح مفهوم مخطوء قديم شائع، فهذا الحداثة والجدة، أن تأتي بشيء حديث وبشيء جديد. اثنين، أن تأتي بشيء يعني يؤدي دورا على أرض الواقع بحيث الناس تنتفع من هذا الشيء. ثلاثة، الأخلاقية، أن يكون الأمر نافع وأن يكون على ضبط على الأمانة العلمية في النقل وهكذا. لا تشوف الفقرة الأولى قضية حداثة والجدة. بعد بعض الناس يعني صار مجرد يريد أن يخالف، يأتي ليخالف القديم باسم التجديد فيسمي نفسه المجدد الفلاني أو وهكذا، فيقع الآخرون في الخطأ. يعني الإنسان يعني يحذر، يجب أن يأتي بمقومات الإبداع العلمي وأن يحذر في أن يقع في خطأ من الأخطاء. فإذا الإنسان لما يقرأ أشياء لا بد إما يحتفظها بعقله أو يكتبها. قضية الحفظ بالعقل الإنسان ينسى. يقول عامر بن شراحيل الشعبي، يقول إذا تعلمت شيئا من العلم فاكتبه، فإن لم تجد شيئا تكتبه به فاكتبه حتى ولو على الحائط. والمثل السائر الذي يقول كل سر جاز للاثنين شاع وكل خبر ليس في القرطاس ضاع. يعني أي معلومة دقيقة أو نفيسة سجلها عندك في قرطاس. يعني أنا أحيانا أسجل، يعني هذا قرأت قبل أيام، قال الحسن ما رأيت شريف قوما كان أفضل من الأحنف. الأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس عندما قوله تقول إنه لا يمنعني من كثيرا من الكلام مخافة الجواب. أنا أحتاج المقولة الثانية مقولة الأحنف بن قيس، حتى حينما أتحدث عن خضورة الكلام وقضية اللسان آتي بها، ولما آتي بها أحتاج مقولة الحسن البصري. من أجل ماذا؟ من أجل أن أزكي الأحنف بن قيس من مقولة الحسن اللي هو الحسن من خيار التابعين. هذه لا يحفظها الإنسان، ينساها الإنسان، لكن لما يدونها الإنسان في قرطاس ونرجع وكل خبر ليس في القرطاس ضاعها، طبعا ليس على إطلاقه، هو على إطلاقه إلا في كتاب له، لأن الله قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الشاهد من هذا أن الإنسان لا بد أن يدون. نعم سيدي، أي هذا قول بن عمر بن عبد العزيز. نعم، يعني يروى مرفوعا لكنه لا يصح. عمر بن عبد العزيز قال إني رأيت دروس العلم قد خفت، فقيد العلم بالكتاب، وأرسل فيها إلى عمرو بن حزم وأرسل بها إلى الزهري، فكان أول آمر بالتدوين الرسمي. نعم. ثم قال الإمام البخاري في حديث عبد الله بن يوسف، والحديث هذا في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي، قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي المتوفى عام 1800، وهو من أوثق الناس في الإمام مالك، لا يحفظ له خطأ عن مالك. قال أخبرنا مالك الإمام الكبير والعلم العظيم الإمام مالك بن أنس صاحب الموطأ، وذلك الموطأ ينبغي على كل إنسان أن يقرأ الموطأ. يعني إحنا لدينا خطأ، نقرأ في الصحيح ونقرأ شرح الصحيح، لكننا أحيانا نهمل الموطأ ونهمل شروح الموطأ. الموطأ مهم جدا وشروحه متعددة جدا، فينبغي على الإنسان أن لا يحمل هذا الكتاب. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة اللي هو الأنصاري المدني، الأنصاري المدني توفي عام 32 و100، أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة، قال أبو طلحة، أبو طلحة وزيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس، أبو طلحة اسمه زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس، قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا. يعني شوف هذا بنا قضية على التخمين، لما شاف صوت النبي صلى الله عليه وسلم متعب علم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء، والنبي لو أراد أن تسير الجبال معه ذهب لسارت معه، لكن أراد أن يكون أسوة لأصحابه حتى يأتي كل إنسان في أي مكان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. طف المبخر الكهربائي ذيك. نعم، فهذا يعني بنى على التخمين. قال أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ يعني من شيء، يعني هل عندك شيء؟ شيء مبتدأ ومن حرف جر زائد، زائد من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى فليس زائد، إنما هو للتأكيد. يعني الشيء كأنه قال أي شيء يؤكل من خبز أو لحم أو غيره. نعم، قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير، طبعا هذا سميت أقراص باعتبار أنه دائري ولم يكن كبيرا، ثم أخرجت خمارا لها، أتت بالخمار من أجل أن تلف به الخبز ومن أجل أن يحمله أنس، وأنس كان صغيرا، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاتتني ببعضه، يعني لفت الخبز وخلته تحت إبطه وشوية من الشال لفتها على اليمن، لفتها على أنس حتى ما يضيع، حتى أيضا كأنه من أجل أن لا يرى وما أشبه ذلك، صغير كان عمره 10 سنوات. وهنا لاتتني بمعنى لفتني، العصابة يقول لات العمامة على رأسه، أي لفها وعصبها. وذلك ما يجري الآن من بعض التائرات التي توضع على الرؤوس باعتبار أنها عمامة، ليست عمامة، هذه العمامة التي تلاث على الرأس لوثا أو يعصب بها الرأس. السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذهبت به، أي ذهب بالخبز، خبز الشعير، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأرسلك أبو طلحة؟ هذا الاستفهام إخباري، ولذلك استفهام الإخباري ماذا يراد بعده؟ يعني حرف الجواب نعم أو لا، فقلت نعم. قال: بطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. يعني كأنها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا، يعني عرفت أن صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يفعل هذا من أجل أن يظهر الكرامة، إظهار الكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها فائدة عظيمة لأجل تقوية الإيمان في قلوبهم وثباتهم على الدين، خاصة في زمن الجوع وفي زمن الأذية الكبرى مما كان يلقوه من أعداء هذا الدين. الآن أحيانا تسأل سؤال: هل تقول الله ورسوله أعلم؟ تقول الله أعلم؟ لا، قل الله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم؟ ما عندك؟ يعني هاتي ما عندك. فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتر، وعصرت أم سليم عكة فأدمته، فأدمته، يعني هذا العكة هو كان إناء من جلد يوضع فيه العسل ويوضع فيه الدهن، فأخرجت ما في هذا ووضعته على الخبز المفتوت وجعلته إداما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء يقول. شوفنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في مسلم أنه قال: بسم الله اللهم أعظم البركة، بسم الله اللهم أعظم فيها البركة. هذا في مسند أحمد من حديث النضر بن أنس عن أنس. قد يأتي إنسان ولا يعلم رواية الإمام أحمد، أو أنها لم تصح عنده، أو ما أشبه ذلك، أو تأتي واقع كهذه الواقع وليس ولم يعرف الدعاء، فإذا أصيب بقضية كهذه القضية ماذا يسن له؟ قل يسن له أن يقول: اللهم أني أدعوك بما دعاك به نبيك صلى الله عليه وسلم يوم أمي سليم. قد يقول إنسان: أنت حينما أتيت بهذا هل لديك أثر مشابه لهذا؟ نعم، الصحابة فعلوا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما علي بن أبي طالب كان يسوق الهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما مر بذي الحليفة وأحرم بالحج والعمرة، علي بن أبي طالب يعني كان يأتي بالهدي ليسوقه ويقربه ليلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم بطريقة من الطرق، ما كان يعلم بما أهل، هل أهل بالحج فقط أم أهل بالعمرة أم أهل بالحج والعمرة، فقال: اللهم أني أهللت بما أهل به نبيك. فإذا يستحب للإنسان إذا كان لا يعرف يقول: اللهم إني أدعوك بما دعاك به نبيك يوم أم سليم. لكن لما وصل الإنسان أنه يعرف هذا يقول: اللهم بسم الله اللهم أعظم فيها البركة، حتى يأتي الإنسان بالسنة. طبعا هذا يقوله ويفعله من كان حريصا على السنة، أما من غلبت عليه البدعة والعياذ بالله لا يسأل عن مثل هذا. ومن خير ما يؤتاه الإنسان لما يكون مطبقا للسنة مجتنبا للبدعة سليما قلبه من الحقد والحسد على المسلمين. ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى خرجوا. طبعا البيت لا يتسع، البيت كان صغيرا لا يتسع لأكثر من عشرة حتى خرجوا. طبعا هنا في النسخة السلطانية حتى شبعوا ثم خرجوا، لكن هذه النسخة هكذا. ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم سبعون أو ثمانون رجلا. فهذه واحدة من مئات الحالات التي حصلت وشهدها الصحابة، فهذا من فضل الله عليهم وعلينا. هذه ليست معجزة، هذه نسميها دلالة من دلائل النبوة وعلم من أعلام النبوة. المعجزة تكون بتحدي، يعني أنت لو فرضنا تؤلف كتاب، أردت أن تؤلف كتاب في المعجزات المحمدية أو المعجزات الأحمدية، لا تأتي بمثل هذه، إنما تأتي بالمعجزات التي حصل فيها تحدي. لكن إذا أردت أن تأتي بهذه وبالمعجزات تسميها دلائل النبوة، ولكن لدينا كتب مؤلفة أفضلها دلائل النبوة البيهقي، أفضلها دلائل النبوة البيهقي في سبع مجلدات، يقول الذهبي: فاحرص يا طالب العلم على هذا الكتاب فإنه كتاب كله نور. نعم. ثم ساق البخاري حديث محمد بن المثنى وهو في جامع الترمذي، فقال: حدثني محمد بن المثنى اللي هو العنزي البصري أبو موسى الزمن المتوفى عام 52 و200، ولد هو محمد بن بشار في سنة واحدة وتوفي في سنة واحدة، توفي محمد ابن المثنى ثم توفي بعده في 3 شهور محمد ابن بشار. قال: حدثنا أبو أحمد، أبو أحمد الزبير اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير، محمد بن عبد الله بن الزبير. لما قيل فيه الزبير يعني نسب إلى ماذا؟ نسب إلى جده مصطفى جواد، يعني كان من علماء العراق المهتمين بالتاريخ واللغة. قدم للدكتور بشار عواد معروف فوصفه قال المعروفي، يعني أيضا نسبه إلى جده، فهذا الأمر وارد عند الناس. قال: حدثنا إسرائيل هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي المتوفى عام 61 و100، عن منصور وهو منصور بن المعتمر المتوفى عام 32 و100، عن إبراهيم اللي هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي المتوفى عام 96 الكوفي، عن علقمة بن قيس بن عبد الله توفي عام 75، عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل صاحب المناقب العظيمة توفي عام 32. قال: كنا نعد الآيات بركة، نعم، وأنتم تعدونها تخويفا. يعني هي حينما أنكر عليهم لما جعل الجميع تخويف، فبعضها يكون تخويف وبعضها إنما يكون بركة من عند الله سبحانه وتعالى. يعني مثل الجيش 1400 يسقون كلهم ويطعمون كلهم، هذه بركة من الله تعالى. لكن لما انشقاق القمر والخسوف والكسوف هذه كلها ماذا تكون؟ تكون هذا من باب التخويف. فعبد الله بن مسعود حينما أنكر على من ظن أن جميع الآيات تخويف، فهي تنقسم قسمين: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يظهر هذه الكرامة التي فيها فائدة، طبعا هذا لا يتنافى مع قول أحمد الرفاعي لما يقول إن الأولياء لا يستترون من الكرامة كما تستثر المرأة من دم الحيض. حال النبي يختلف، حال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام تثبيت الصحابة بأعلام النبوة بدلائل النبوة في زمن التعذيب، أحدهم يحرق بيته وامرأة تقتل وفلان يعذب وهكذا، فتلكم كانت نافعة جدا لهم في ذاك الزمن العصيب. فقال اطلبوا فضلة الماء، فحينما أراد يظهر هذا الكلام أراد أن يأتي شيء حتى لا يظن أو لا يرى، يعني حتى يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يجعل الفضل لصاحب الفضل هو الله سبحانه وتعالى. أنت قد تكتب إلى ملك من الملوك فحينما تريد أن تبدأ بالسلام على هذا الملك أو ما أشبه ذلك، تقدم أول ما تقدم حمد الله، تقول إني أحمد وليك الله الذي لا إله إلا هو على وازع فضله وعموم ستره وعميم إحسانه. يعني تستذكر نعمة الله عليك وفضل الله عليك الذي لا تستغني عنه طرفة عين، قبل أن تبدأ بالسلام أو الثناء أو المدح أو التحية إلى هذا الإنسان المعظم. فأيضا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن تظهر الكرامة فقط هكذا، أراد أن يؤتى بما حتى يعرف بأن البركة من الله وأن الفضل من الله وأن الأصل أن هذا العطاء من الله تعالى. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور. حي طبعا أي هلم على الطهور، وحي اسم فعل أمر معنى أقبل وأقبل حسب السياق. المبارك أي الذي أمده الله ببركة نبيه، فهذا الماء مبارك أمده الله ببركة نبيه صلى الله عليه وسلم. والبركة من الله أي أن الإيجاد من الله، الأصل من الله وأن الإيجاد من الله تعالى. ثم يقول ابن مسعود قل فلقد رأيت، طبعا لام هنا واقع في جواب قسم، يعني والله لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا يكتفي بهذا، يذكر أيضا دلائل وأعلام لنبوته صلى الله عليه وسلم ونعمة من نعم الله عليهم ليثبت بها إيمانهم حتى يضحوا من أجل هذا الدين حتى ينقل إلينا، ففضل الصحابة علينا أعظم الفضل وأحسنه. قال ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، فأيضا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم تسبيح الطعام بين يديه. ثم ساق البخاري بعده حديث أبي نعيم وهو في سنن النسائي، فقال حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل ابن نكيم توفي عام 18 200، قال حدثنا زكريا اللي هو ابن أبي زائدة، طبعا يقال زكريا ويقال زكريا، توفي عام 48 100، قال حدثني عامر اللي هو عامر بن شراحيل الشعبي، يعني قال زكريا ابن أبي زائدة قال زكريا 148 مضبوط. لو تريد 184 قد يكون يراجع إن شاء الله تعالى، بس 148 والله أعلم. نعم. قال حدثنا عامل وعامر من شراحيل الشعبي المتوفى عام 104. شوف هسه من ترجع على 104 تحتاج 148 مو صحيح؟ نعم. قال حدثني جابر هو جابر بن عبد الله الصحابي الجليل أن أباه توفي أي شهيدا، وهنا نجزم بأنه شهيد لأن الشارع أخبرنا أنه توفي شهيدا عبد الله بن حرام، وأن الله سبحانه وتعالى قد كلمه كفاحا، ورد النص في هذا نجزم فيه، أما غيره فلا نقول الشهيد، الله أعلم، نقول قتل في سبيل الله مثلا. نعم. عليه دين، طبعا في النسخة السلطانية وعليه دين، فهذا حينما توفي أبوه كان عليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي ترك دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله، يعني لم يترك مالا إلا البستان، وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين، يعني لو سنوات أطلع قيمة التمر لا يؤدي هذا الدين ما عليه، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء، فانطلق معي أي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق معه. وهذا فيه يعني سير النبي صلى الله عليه وسلم في حوائج الرعية، وعند الإنسان لابد أن يخالط الناس وأن يكون في حوائجهم، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء فمشى. طبعا هنا فمشى التقدير أن هنا حذفا تقديره، فقال نعم فمشى. حول بيدر من بيادر التمر فدعا، أي النبي صلى الله عليه وسلم مشى حول بيدر، طبعا البيدر هو المكان الذي يداس فيه الزرع، حول نعم كم تمر بيدر، بيدر لا هو الأصل، يعني شو مثل بيدر أي تبن شيل انداس به الأصل هذا، فهنا أيضا كم التمر أيضا سمى بيدر، مثل يعني المكان الحبشي يسموه الجرين، ويسموه أيضا المحريز، أيضا ما التمر مسمى محريز إذا وضع فيه حرز، يعني إذا وضع فيه غرفة. الشاهد يعني جاء على مكان قد تجمع فيه التمر الذي قد قطع من النخل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هذا المكان، ثم آخر، أي ثم مشى حول بيدر آخر، ثم آخر يعني فمشى حول بيدر أثناء، ثم آخر ثم مشى حول بيدر آخر، ثم جلس عليه فقال أنزعوه، فأوفاهم الذي لهم، يعني أخرجوا حصة أعطوهم من هذا التمر، فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. طبعا الحديث تقدم برقم 2127، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر بذلك عمر. نعم. ثم ساق بعده حديث موسى بن إسماعيل، والحديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود، فقال حدثنا موسى بن إسماعيل هو المنقر التبوذكي المتوفى عام 23 و200، وهذا الرجل أيضا صاحب مناقب، يعني لا ننسى مقولة أبي حاتم الرازي أو ابن معين، ابن معين حينما يقول ما كتبت عن عالم إلا هابني إلا ذات التبوذكي، وهو ليس من تبوك، تبوذك نسبة إلى تبوك وهي تبعد عن المدينة النبوية قرابة 500 كيلومتر، إنما ضافه أضياف من تبوك فسمي بالتبوذكي، وهو قد قال أنا لست من تبوك، إنما ضافني أضياف من تبوذك، فلا جزى الله خيرا من نسبني التبوذكي. يعني هذا الدعاء طبعا دعاء فيه نظر. حدثنا معتمر اللي هو هذا مو دعاء، ما هذا كلام يحيى بن عين، يقول ما كتبت عن عالم إلا هابني، يعني وقت مدرس عنده في الطالب من الطلاب متميزين، يحذر أن يخطئ لأن هذا قد يستدرك عليه، فكان حينما يكتب أحد يهابون من يحيى بن معين لجودة قريحته وعلمه وجودته، فالتبوذكي كان متمكن للغاية، فهذا مدح للتبوذكي أنه كان متمكنا للغاية. أما الدعاء دعاء واحد، بالدعاء يقول لا جزى الله خيرا من نسبني تبوذكيا، فهذا دعاء على مسلم، وعندنا أن الدعاء على المسلم لا يجوز. قال حدثنا معتمر اللي هو معتمر بن سليمان بن طرخان توفي عام 87 و100، عن أبيه اللي هو سليمان بن طرخان توفي عام 43 و100، قال حدثنا أبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل ويقال بن مل ويقال بن مل، هذا الرجل أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، فهو تابعي، لكن هذا التابعي يا شيخ بشار إلى اسم خاص، الذي أسلم في عهده ولم يره وعاش في زمنه ولم يره إلى اسم خاص، شي سموه المخضرمون، فهذا من المخضرمين، وقد عاش 130 عاما. أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، حافظ بن حجر قال مثلث الميم، يعني يقال مل ومل ومل، أنه حدثه طبعا توفي عن 95، أنه حدثه عبد الرحمن ابن أبي بكر، عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق توفي عام 53، أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء. الصفة كانت مكان مظلل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصفة كانت في الخلف وكانت في شمالي المسجد، وكانت هذه حينما يأتي أضياف ليس لهم أقارب ولا أخوان ولا يعني ولا يوجد من يضيفها لا يبقون عنده أيام، يبقون في الصف، العدد يزيد وينقص، قد يصيرون 70 وقد 60 قد 80، يزيد وينقص حسب من يذهب أو يموت أو يسافر أو يعود وما أشبه ذلك. الشيخ الإسلامي تبي يقول بلغوا 400، يعني مجملهم بلغوا 400، وأبو دعيم في الحلية طبعا اسم حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، وهو كتاب جيد، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا من أفضل ما ألف في التصوف، فتكلم عن أصحاب الصفة في المجلد الأول صحيفة 373، من كان لديه هذا الكتاب أو أنه في مسجده فليرجع المجلد الأول صحيفة 73 و300، سوف يجد الكلام عن هؤلاء، وذكر من هؤلاء 100 اسم، ذكر 100 من هؤلاء. ولذلك صديق حسن خان القنوشي حينما مر ذكر أبو هريرة قال فقيه الصحابة ومحدث أهل الصفة و يعني عريفهم أو قائدهم أشبه ذلك. نعم. عن أبي هريرة، يعني في أول ما ذكر في المجلد الأول حديث الثالث أو الرابع تقريبا، لا أحفظ يعني بالضبط. نعم. داخل المسجد، المسجد له يعني حرم وله باحة، فآخر الباحة كان مكان مظلل كان يجلس فيه أهل الصفة يبيتون وينامون. نعم. كانوا ناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. يعني لو فرضنا شخص عنده اثنين بالبيت، خل يأخذ ويا واحد من أهل الصفة، يعني بحيث يصير ويا هذا الواحد يصيرون ثلاثة. نعم. ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس. إذا واحد عنده أربعة طعام يكفي أربعة أشخاص، يأخذ ويا خامس أو سادس بحيث يصير مجموعة خمسة أو ستة، يعني يأخذ واحد أو يأخذ معه اثنين. طبعا هذا ورد لما قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. هذا ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر: طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربع وطعام الأربع يكفي الثمان. هذا وارد وهذا وارد، ليس تناقض بين الحديثين، لكن هذا وارد وهذا وارد. ولذلك عمر بن الخطاب في عام الرمادة أمر اللي عنده أربع أشخاص أن يأخذ يطعم أربعة، واللي عنده اثنين يطعم اثنين، وهكذا. قال: لا ينقص قوت، يعني لا ينقص قوت رجل اكتفى بنصف قوته. يعني احنا يوم أمس في وجبة العشاء قدموا لنا كبة، شوربة كبة، كل واحد إلى كبايتين، فأنا كلت وحدة وبقيت وحدة. فهذا المعنى، يعني عمر بن الخطاب حينما جعل اللي عنده نفرين طا نفرين، بحيث هذا لو فرضنا الطعام ما لقي سبب النص لن يجوع، تطبقه عمر بن الخطاب. ولذلك نحن نقول أحيانا أن الإنسان يقرأ السيرة ويقرأ سير الخلفاء، لأنه أفضل تطبيق عمل لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي سيرة الخلفاء الراشدين. فهذا إذا تطبيق عملي في حياته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعشرة، وأبو بكر كان هؤلاء فأخذوا معهم، أو كما قال. يعني إذا واحد يأكل أكل معين، نعم، ما يشعر بالشيء الأكل، نعم، فهو يضل يأكل يضل يأكل إلا أن يشعر، نعم، يقول أنا في عازة أخر يوصل للدماغ، نعم، إلا بعد بشوف عينك العزة. عليكم السلام. نعم، اللهم صل على سيدنا محمد. نعم، أو كما قال. طبعا كلمة أو كما قال هذا من أبي عثمان النهدي الذي يروي الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر، شك في هذا. قال: وأن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أكثر الناس نفقة، وأبو بكر وثلاثة. طبعا هنا أن أبا بكر أتى بثلاثة أضياف أم أنهم ثلاثة وأتوا برابع؟ فالظاهر عروة أنه كل صاحب اثنين يأخذ اثنين، واللي عنده ثلاثة بالبيت يأخذ ثلاثة، واللي عنده أربعة يأخذ أربعة، واللي عنده خمسة يأخذ خمسة، وهكذا على رواية صحيح مسلم اللي هي من حديث جابر. نعم. قال: فهو أنا، شوف، فهو أنا وأبي وأمي، يعني أتى بثلاثة، أبو عبد الرحمن وأبوه وأمه ثلاثة، فإذا جد يأخذون أبو بكر من آخر يأخذ ثلاثة، حتى على حديث أبي الزبير عن جابر: طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمن. لكن هنا الخبر فهو أنا، فهو أنا وأبي وأمي، هنا أنا أي في الدار، تقدير الخبر فهو أنا أي في الدار وأبي وأمي. شوف الإعراب أيضا يعين أحيانا على فهم المعنى. ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي، هذا الشك من أبي عثمان النهدي عبد الرحمن ابن مل عليه السلام. فقال: لا أدري هل قال امرأتي وخادمي أم لا، بين بيتنا بيت وبين بيت أبي بكر، وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف أبو بكر الصديق كان لديه هذا العدد من الضيوف، لكن حرصه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خدمته صلى الله عليه وسلم كانت هي مقدمة في كل الحقوق. ونحن نعلم بأن حق الله أولا، ثم حق النبي، ثم حق النفس، ثم حق الغير. ثم لبث حتى صلى العشاء، يعني تأخر حتى صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رجع، طبعا الرواية 602 تقدمت في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي بكر أن يتعشى، فما كان أبي بكر إلا أن يجيب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بعدما مضى من الليل، طبعا البخاري ساق الحديث آخر حديث في الصلاة قبل الأذان، قبل ذكر الأذان ساقه باب السمر مع الضيف والأهل. يعني الإمام البخاري في كل حديث يأتيك، يعني هنا ساقه لأن فيه كرامة لأبي بكر، وفيه دلالة من دلائل النبوة، وفيه علم من أعلام النبوة. لكن لما وجدت صديق تحدث مع ابن عبد الرحمن وتحدث مع زوجته وتحدث مع الأضياف فهذا من السمر المباح. فضوء البخاري هناك من أجل أن نستفيد فائدة فقهية. يقول: ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته حينما دخل أول، قالت له: ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك؟ قال: أو عشيتهم. طبعا هنا في بعض الروايات أو ما عشيتهم، وهنا أيضا تاء أو ما عشيتهم تاء المكسورة، وأيضا جاء في بعض أو ما عشيتهم، والكل صحيح. قالت أبو، يعني سأله: لماذا لم تعشيهم؟ لماذا أنت تسألين عن تأخري؟ كان ينبغي أن تقدم لهم الطعام. قالت: أبو حتى تجي، يعني هؤلاء الأضيف قال: نحن لسنا مستعجلون، ننتظر أبا بكر. قد عرضوا عليهم فغلبوهم، يعني أهل البيت عبد الرحمن عرضم عليه هؤلاء، لكن هؤلاء لم يقبلوا. فذهبت فاختبأت، من الذي يقول فذهبت فاختبأت؟ عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. لماذا ذهب يا ولدي؟ ذهب من أجل أن لا يسخط عليه أبوه. فقال: يا غنثر، يا غنثر هي كلمة سب، أي يا لئيم أو يا قبيح أو يا خبيث، وهكذا كلمة سب من أبي بكر الصديق. فجدع وسب، يعني ها دعا عليه، شو واحد الله يقطع خشتك والله إيه اللي هو قطع الأنف وقطع الشفتين. وقسم قال جدع بمعنى اللي هو السب والشتم، هو هذا التجديع، نقول هتكه وهرثه وسب. وقال: كلوا، طبعا قال لهم كلوا، قال العيال اكلوا. لما وضع الطعام، وفي رواية الصلاة تقدمت: كلوا لا هنيئا، يعني كلوا لا هنيئا لكم. طبعا هذا خرج مخرج البشرية بالغضب. نحن سوف يأتينا حديث أن فتنة الرجل في أهله وجاره تكفرها الصدقة والصلاة، فهذا من فتنة الإنسان في أهله، والإنسان عند الغضب وعند الغفلة وعند أشياء يقع في بعض الأشياء. وقال: كلوا. وقال: لا أطعمه أبدا، هو أقسم أنه لا يأكل من هذا معهم. قال: وايم الله، أي طبعا هنا وايم الله، وأيضا تقال وايم الله، وهنا أصيح أيم الله قسمي، يعني هنا حلف بالله. والقال هنا وايم الله من هو؟ عبد الرحمن. وايم الله، ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربا، زاد، يعني أخذ اللقمة والطعام يزود من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا. لقم دول ستة يأكلون والطعام يزيد، وصارت أكثر مما كانت قبل. فنظر أبو بكر، أبو بكر أقسم أنه لا يأكل، فإذا شيء أو أكثر. قال لامرأته: يا أخت بني فراس، اللي هي من بني فراس. قالت: لا وقرة عيني، يعني شوف هنا أقسمت بأي شيء، أقسمت بالله سبحانه وتعالى الذي هو قرة عين كل مؤمن، وسميت قرة، يعني وهذا المأخذ، يعني أقسمت بالله، طبعا العين يقول فيه جواز القسم بغير الله وهذا خطر، عليكم السلام عليكم السلام. ومنهم من فسر هذا، قالوا أقسمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقرة عيون المؤمن هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن رجب الحنبلي في فتح الباري حديث رقم 602 يقول: قرة عين المؤمن هو الله سبحانه وتعالى وذكره وطاعته. وهذه قرة العين، يعني أحيانا الأب يقول لابنه: أنت قرة عيني، أو ما أشبه ذلك. شخص يقول، الأستاذ يقول لتلميذه: يا قرة العين، ورأيت كتاب، يعني لدينا كتاب اسمه قرة العين، من لديه من هذا الكتاب قرة العين؟ أي قرة العين في تراجم رجال الصحن، يعني هذا المأخوذ يعني من قر العين، أي يعني إذا قرت العين أي سكنت، بحيث سكنت لهذا الشيء ولم تلتفت لغيره. أس الإنسان لماذا لا يسأل غير الله؟ لماذا المرء لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى؟ يقول: من يضمن لي أن لا يسأل الناس شيء أضمن له الجنة، دلالة على عظيمة توكله وصدق لجائه إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى. فالله هو قرة عين المؤمن، أن الإنسان لا يلتفت إلى غيره ويلتجئ إليه في الشدة والرخاء. وقيل قرة عين من القرء، أي هو من البرد، فالإنسان حينما يبكي بكاء الفرح يكون بكاءه دمعه بارد، وأما بكاء الحزن فيكون حارا، حتى الناس يقولون: لا أسخن الله لك دمعا، يعني دعاء أنه لا يبكي بكاء أحد، إنما لا بأس أن يبكي بكاء فرحا. أي يعني هنا السعادة والراحة والطمأنينة والحب، نعم. ولذلك كان يعني يقتل أصحابه، أي شيء يصاب حينما يفزع إلى الصلاة، كان إذا قريبه شيء فزع إلى، لأنه قرة عين المؤمن لا يلتفت الإنسان إلى غيرها، لكن في الصلاة تقول الله أكبر، حتى إذا يأتيك شيء يشغلك عن الله تفكر فيه يذهب بالك، تذكر أنك لما قلت الله أكبر من كل شيء وأعظم كل شيء، حتى لا ينصرف بالك عن شيء آخر عليكم السلام. فقالت لا وقرة عين، هكذا أقسمت بقرة العين هذه المرأة الصالحة الصابرة. لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات، فهنا لا أي لا شيء يقول، لا شيء يقول غير هذا الكلام، لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات، فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان الشيطان، يعني يمينه، يعني حينما أقسم أن لا يأكل هذا كان من الشيطان، لما رأى هذه الكرامة التي أظهرها الله له في بيته، ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عهد، أي عهد مهادنة، فمضى الأجل فتفرقنا، أي نفر، يعني نفر منهم تفرق وذهب، فتفرقنا 12 رجلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذ الطعام، وفي رواية يقول إن أنا فعرفنا، طبعا يعني يفسر نقول فتفرقنا أي جعلنا 12 فرقة، وفي رواية فعرفنا أي جعلنا 12 عريف، والعريف هو المسؤول على الجماعة، وسمي العريف عريفا لأنه يعرف الإمام عن أحوال العسكر، يعني دائما قائد الجيش يسأل عرفاء كم لديك من الجنود، ماذا لديهم من السلاح وهكذا. فهنا جاء في رواية يقول فعرفنا، وهنا قل فتفرقنا أي جعلنا 12 فرقة، لكن هنا لماذا جاء بالألف؟ هذا على لغة من يجعل المثنى بالألف دائما ويعمله إعمال المنقص، مع كل رجل منهم ناس، الله أعلم كان كل الله أعلم كم مع كل رجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء هؤلاء القوم وجعل كل 12 مجموعة وأعطاهم من هذا الطعام، فأكلوا جميعا من هذا الطعام اللي هم 12 مجموعة، غير أنه بعث معهم قال أكلوا منها أجمعون، أو كما قال، طبعا أو كما قال من أبي عثمان النهدي. فهنا يعني البركة، بركة هذا الطعام بدأ ظهورها على يد أبي بكر، ثم تمت هذه البركة على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم والإمام البخاري يعني حينما ساق هذا الحديث، يعني لو فرضنا أن الجزء الأخير من الحديث غير موجود وفقط أن هذه الكرامة ظهرت في بيت أبي بكر الصديق، فهذا أيضا يعني أيضا باعتبار أن لأن أبا بكر من أمته صلى الله عليه وسلم أنه المصدق له في كل حال وأنه المعين له، فيكون الكرامة لأحد أفراد النبي صلى الله عليه وسلم من أمته تكون هي كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء أن هذه البركة ازدادت وتوسعت وأن عدد كبير جدا بحيث أن 12 مجموعة أكلوا جميعا من هذا الطعام، ظهرت البركة ابتداء على يد أبي بكر الصديق، ثم تمت على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق حديث مسدد وهو في سنن أبي داود، في سنن أبي داود قال حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهد البصري قال حد توفي عام 28 و200، قال حدثنا حماد وهو حماد بن زيد بن درهم البصري توفي عام 79 و100، عن عبد العزيز اللي هو عبد العزيز بن صهيب البناني عن أنس. السند هنا انتهى الإمام البخاري، ثم قال وعن يونس، هذا معطوف على حدثنا عبد العزيز، والراوي عن يونس اللي هو حماد بن زيد بن درهم، فحماد يرويه عاليا بادئ ذي بد، حماد عن عبد العزيز عن أنس، ثم يرويه أيضا بإسناد آخر نازل وهو يرويه حماد عن يونس عن ثابت عن أنس، فالأول عالي والثاني نازل. ويونس اللي هو ابن عبيد بن دينار توفي عام 39 و100، وهو مكثر بالرواية عن الحسن البصري، بعضهم قد يتوهم أنه يونس بن يزيد لكنه يونس بن عبيد بن دينار توفي عام 39 و100، عن ثابت اللي هو ابن أسلم البناني توفي عام 27 و100، عن أنس. فهنا ثابت تابع من تابع عبد العزيز بن صهيب، كلاهما يروي الحديث عن أنس بن مالك، الأول عالي وهو الذي قدمه البخاري والثاني نازل. قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هل التراع، التراع اللي هي مجموعة الخيل، مجموعة الخيل تسمى التراع، هلكت الشاء اللي هو جمع شات، فادعوا الله يسقينا. فمد يديه ودعا، قال أنس وإن السماء لمثل الزجاجة، يقصد هنا أن السماء تزجاج من الصفاء ليس فيها سحاب، لم تكن سحاب ولم يكن الجو غائما كجونا هذا اليوم، فهاجت ريح أنشأت سحابا بقدرة الله، هاجت ريح ثم تكون السحاب، ثم اجتمع أي اجتمع هذا السحاب، ثم أرسلت السماء عزاليها. طبعا هذه العزالي لما تأتي بالقربة وتكبها تسمى هذه عزلاء القربة، أي أن السماء بدأت تصب بالماء. فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا لشدة هذا المطر وهذا الخير العظيم. والإنسان يسن له أمور حينما ينزل الغيث فيقول مطرنا بفضل الله برحمته، ويستحب للإنسان أن يتمكع في هذا المطر أن يصاب شيئا منه، أيضا يستحب للمرء أن يدعو، أن يدعو الله. قال فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى، أن هذا المطر بقي متواصلا. فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله يحبسه، فتمسب ثم قال حوالينا ولا علينا. طبعا الإنسان يعني ضعيف، يعني ضعيف عند النعمة، وضعيف الإنسان عند عدم وجود النعمة، فطلب الدعاء حينما لم يكن المطر موجود، وطلب الدعاء حينما كان المطر مستمرا. وفيه فوائد متعددة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في هذا الدعاء وهو على المنبر، والقاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنه إكليل، يعني طبعا الإكليل هو الشيء الذي يلف ويوضع على الرأس، وهي وأيضا الإكليل يطلق على العصابة التي تحيط بالرأس. فهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء اللهم حوالينا ولا علينا ذهب هذا السحاب وانقطع المطر. البخاري حينما ساق هذا في المناقب أيضا هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله يستجيب دعاءه. ثم ساق البخاري حديث محمد بن المثنى العنز البصري فقال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى الزمن العنز البصري قال حدثنا يحيى بن كثير هو ابن درهم، يحيى بن كثير أبو غسان، هو يحيى بن كثير بن درهم أبو غسان العنبري توفي عام 600. قال حدثنا أبو حفص واسمه عمر بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء قال سمعت نافع نافع المدني عن ابن عمر عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الذي كان من شد الناس اتباعا للهدي النبوي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. طبعا هذه يعني يخطب إلى جذع أي كان مستندا، فلما اتخذ المنبر لما قيل له ألا نصنع لك منبرا فقال نعم، ثم ترك الجذع وكان يرقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، صار الجذع يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكرامة والمعجزة والدلالة من دلائل وهي من أعظم الدلالات، وهي من أعظم ما أعطاه الله لنبيه من الأمور، يعني أعظم مما أعطى بقية الأنبياء. الشافعي تكلم في هذه القضية وقال إن الله قد أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم ما لم يعطي أحدا، فهذا أشد من إعطاء الله لموسى إحياء الموتى، لأن باعتبار أن لعيسى إحياء الموتى باعتبار أن هذا موجود فيه، لكن حنين الجذع ليس فيه أصلا، عنه أصل الجذع لا يحن، لكن حينما أعطاه هذا الشيء يكون أعظم من إحياء الموتى لعيسى، لأن هذا ليس فيه. ولو أن هذا الجزء اليابس أنه قد أخضر، لو أنه أخضر أيضا كان حنين الجذع أشد من هذا الأمر، لأن أيضا الخضرة قد تكون في أصل هذا الشيء فيعيده الله، لكن لما يؤتى بشيء في هذا الجذع ليس من أصله، هذه دلالة من أعظم الدلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم الأمور التي تجعل الإيمان في قلوب الصحابة يزداد. ثم قال البخاري وقال عبد الحميد، طبعا هنا عبد الحميد المزي رحمة الله عليه في تحفة الأشراف قال هو عبد بن حميد وكان اسمه عبد الحميد. الحافظ بن حجر يعني لم يخطئ هذا الكلام، ولم يجزم به، وقال أنا رجعت إلى تفسير عبد بن حميد الموجود منه. طبعا التفسير ليس لدينا تفسير عبد بن حميد كامل، إنما توجد قطعة من تفسيره، وأيضا في مسنده يوجد أيضا قطعة من مسنده، وهو ما يسمى بالمنتخب بالمسند عبد بن حميد، لم يوجد هذا. فالله أعلم، قد يكون هو عبد بن حميد كما جزم به المزي وتابعه من تابعه من أتى من بعده، وقد يكون غيره. أخبرنا عثمان بن عمر توفي عام 90 و200، قال أخبرنا معاذ بن العلاء عن نافع بهذا، أي بهذا الخبر عن نافع بن عمر عنه. ورواه أبو عاصم، هو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وقد لقبه بالنبيل بن جريج، عن ابن أبي رواد، عن ابن أبي رواد هو عبد العزيز بن أبي رواد المتوفى 59 و100، عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ساق المتابعات من أجل أن يتقوى هذا الخبر، فالمتابعات والطرق والوجوه تقوي الخبر. ثم ساق البخاري حديث أبي نعيم فقال حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن ذكرين توفي 18 و200، قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن اللي هو ابن أم أيمن قال سمعت أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، يعني الصبي حينما يحن على أمه ويصيح على أمه، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه، ولهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم فرحمته بكل شيء حتى بالجماد، فضمه إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عنده. شوف الذكر هذا وصفه الله سبحانه وتعالى بسورة الشورى بالروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فالجذع حن، فالإنسان بأمس الحاجة إلى هذا الذكر. والمفسرون حينما تحدثوا عن القرآن وأنه سمي بالروح فقالوا بأن يعني حاجة القلب إلى القرآن كحاجة البدن إلى الروح، وأيضا هو روح الآخرة، يعني الإنسان لا يستطيع أن تكون له آخرة هنيئة إذا لم يكن متمسكا بهذا الذكر. فإذا كان الجذع قد حن للذكر وما يقال فالمرء بأمس الحاجة الذي أنزل الله إليه هذا القرآن العظيم. ثم قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي له عبد الحميد بن عبد الله بن أبي ويس توفي عام 200 و200 وإسماعيل 26 و200، عن سليمان بن بلال اللي هو سليمان بن بلال بن بجيد الواشحي المتوفى عام 72 و100، عن يحيى بن سعيد وهو يحيى بن سعيد الأنصاري وليس القطان وهو راوي حديث إنما الأعمال بالنيات، عن علقمة، عن محمد، عن علقمة، عن عمر قال أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان المسجد مسقوفا إلى جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم العشار اللي هي الناقة التي مر عليها 10 أشهر بعد طرق الفحل لها، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. ثم ساق بعده حديث بندار وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، فقال حدثنا محمد بن بشار اللي هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي المتوفى عام 250 و200 يلقب ببندار، وقلنا بأنه قد توفي بعد محمد بن موسى الزمن محمد بن المثنى 52 و200 252. قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي توفي عام 94 و100، عن شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج. ثم قال البخاري وحدثنا بشر بن خالد اللي هو العسكر الفرائضي توفي عام 53 و200، قال حدثنا محمد وهو غندر محمد بن جعفر ربيبه شعبة عن شعبة. فإذا هذا الطريق نازل وفيه متابع، ليس نازل، فيه متابعة لابن أبي عدي، والمتابع لابن أبي عدي هو محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر مقدم في الرواة عن شعبة بن الحجاج. يقول ابن المبارك: إذا اختلف أصحاب شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. نعم. عن سليمان اللي هو سليمان بن مهران الأعمش المتوفى عام 47 و100، قال: سمعت أبا وائل اللي هو شقيق بن سلمة توفي عام 82 و100 يحدث عن حذيفة، حذيفة بن اليمان توفي عام 36، الصحابي الجليل صاحب السر النبي صلى الله عليه وسلم المحافظ على هذا السر، أن عمر بن الخطاب قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا أحفظ كما قال. هذا يعني الصحابة حفظوا السنة كما هي وقدموها كما هي. قال: هاتي إنك لجريء، يعني هات حديث وأنت أيضا جريء وأهل لأن تأتي بالحديث كما هو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. طبعا في أهله ومال حينما قد يقصر في أهله في النفقة أو في الكلام كما تقدم في الحديث السابق، وفيه أن الإنسان قد يغلب عليه الغضب أو قد تغلب عليه المصلحة، حينما ظن أبو بكر أن ابنه عبد الرحمن قد قصر في حق الأضياف فنظر إلى مصلحة كبرى فقال هذا، وجاره حينما يعني قد يحسد الإنسان جاره وما أشبه ذلك. فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني هذه الأمور تكفر، لا تكفر جميع الذنب في الأهل. يعني الإنسان قد يقصر في أهله في النفقة، قد يقصر معهم في الإسلوب، قد يقصر مع جاره، يغفر للإنسان بهذه الأعمال هذا الذنب. هل يغفر جميع الذنب؟ الجواب لا، إنما يغفر له الذنب المتعلق في حق الله في هؤلاء، لأن مع كل إنسان هناك حقان. أنت حينما تقصر مع جارك في الحسد هناك حقان، حق الله تعالى لما تحسد الجار أنت قد وقعت في حق الله تعالى، لأن الله قد حرم عليك الحسد، ووقعت في حق هذا الجار حينما تكون قد تبنيت زوال هذه النعمة. حق الله حينما قال الشاعر في الجار، قال: قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله الأدب لأنك لم ترضى لي ما وهب. فالإنسان مقصر بحق الله والله قد حرم الحسد، فيكون الإنسان قصر في حق الله. فحينما يغفر بسبب هذه الأعمال يغفر حق الله تعالى، أما حق العبد فيبقى. فهذه الحقوق تثبت، ولذلك الإنسان يفر يوم القيامة، يفر ممن يعرفهم، لأنه قد يكون قد قصر في حقهم أو أنه تجاوز فيهم. فالمقصود أن فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هو اللي هو حق الله تعالى. أما حق الأشخاص فيبقى هذا مثل الدين، كما أن الدين لا يغفر، حقوق الآخرين لا تغفر إلا بالمغفرة، والحساب يوم القيامة بالحسنات والسيئات، إما أن يأخذ من حسناتك وإما أن تعطيه من سيئاتك. ولذلك مما ينفع في هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا مما يزيد الحسنات. فالمرء بأمس الحاجة لأعمال تزداد فيه حسناته من أجل أن يأمن ذاك الشيء. قال: ليست هذه ولكن التي تموج موج البحر، أي الفتنة التي تضطرب عند هيجانها كما يضطرب البحر، ووصفها بهذا لأنها يعني باعتبار أنها شديدة وما ينشأ عنها من المشاتمة والمقاتلة. مشاتمة مثل ما حصل، شاهدنا نحن الفتنة قبل سنوات حصلت بين الناس، بعضهم يقتل بعض وبعضهم يقتل ولا يدري لما يقتل والعياذ بالله. فعمر بن الخطاب سأل عن هذه الفتنة، لم يسأل عن تلك الفتنة. الذنوب كلها ليست سهلة، لكن هناك أمور عظيمة جدا منها قضية الدماء. قال: يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، يعني كأنها أخبره بأنك لن تدرك هذه الفتنة، الفتنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم والتي تموج موج البحر أنت لن تدركها، إن بينك وبينها بابا مغلقا، يعني شبهها أنه بالباب، أنها بيت وأن فيها باب مغلق وأنه حينما يفتح الباب أو يكسر الباب سوف يخرج الناس إلى الفتنة بابا مغلقا. يعني معناها أنها لا تخرج في حياتك، معناها أنه لا تخرج في حياتك. نعم أي نعم، هو عمر الخطاب يسأل حذيفة، حذيفة يخبره قل له هذه التي تموج هذا الموج أنت لن تدركها إلا بعد وفاتك، فأمن في هذه القضية. فهنا عمر الخطاب بدأ يسأل، علم أنه هو الباب، هل أنه سيموت موت أو أنه سيقتل قتلا؟ قال يفتح الباب أو يكسر. عمر سأل هل أن الباب سيفتح أو أن الباب سيكسر؟ قال لا بل يكسر، أي معناه أنه يقتل. نعم، ولذلك هنا حينما يكسر الباب، يعني الباب حينما يفتح قد يغلق، لكن لما يكسر الباب قد يعني التعديل صعب جدا معناه